جرعة الأخلاق تضحك في خجل. هذه ركاز على ربوع بهائها بمحامد الأخلاق كانت كالمقل. كل الصفاء بحسنها متوشح. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. من قبة الجوزاء سارت في أمل في الليل بدرا في السماء قد اكتمل. كيما تنير الداجيات بنورها فالنور منها كالسراج قد اشتعل. فالنور منها كالسراج قد اشتعل. هذه ركاز على ربوع بهائها بمحامد الأخلاق كانت كالمقل. كل الصفاء بحسنها متوشح. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. قد جاء أحمد في تمام بنائها والله باركها فكانت كالحلل. تيكم هي الأخلاق ريح زهورها فيحاء في الدنيا تفوح من الأزل. فيحاء في الدنيا تفوح من الأزل. هذه ركاز على ربوع بهائها بمحامد الأخلاق كانت كالمقل. كل الصفاء بحسنها متوشح. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. ما أجمل الأخلاق في ريعانها نبت وأغصان على الحب اشتمل. ما أرفع الأخلاق أحمد زانها يا طيب أمر بالنبي قد اكتمل. يا طيب أمر بالحبيب قد اكتمل. هذه ركاز على ربوع بهائها بمحامد الأخلاق كانت كالمقل. كل الصفاء بحسنها متوشح. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل. يا روعة الأخلاق تضحك في خجل.